بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، لله واجب بكل حال كل حال، عز وجل الوصف بالكمال كمال، والحمد في السراء والضراء والضراء، كذلك التسليم للقضاء للقضاء. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة، وفي إصدارها السابع من سلسلة قصائد زهدية قصائد زهدية قصائد زهدية، تدعوكم إلى اكتشاف هذا الكنز هذا الكنز. كنز من كنوز الأدب والأخلاق، لعل من قراها أن يحوزه. أرجوزة من نظم فضيلة المتأدب الشيخ محمد سعيد ابن محمد ابن إياس الدمشقي، والذي توفي بعد عام 1327 للهجرة رحمه الله تعالى. وقد عثر على هذه النسخة النادرة، وعليها إهداء من الناظم نفسه إلى صديق له. وقد بلغت أبيات هذه الأرجوزة 220 بيتا. نظمتها وصدر مني ضيق، وعسكر الهم بقلب محدق. لماذا الصدر منك ضيق وعسكر الهم بقلبك محدق؟ من كثرة الفساد في الأخلاق، من كثرة الفساد في الأخلاق، والبغي والعدوان والشقاق، والعدوان والشقاق. سميتها بدعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، إلى التحلي بحلى الآداب، للتحلي بحلى الآداب. إنها متن في الأخلاق، فأسأل الله بها أن ينفع كل محب لي عليها اطلع، وفي الأنام أن يعم نفعها، وأن يروق للجميع وضعها. دعوة الأصحاب، دعوة الأصحاب، للتحلي بحلى الآداب. دعوة لكل أب وأم ومعلم وطالب علم لمراجعة السلوك والأخلاق وعرضهما على الخلق النبوي الكريم. أبلغ فيها غاية المأمول، ولا تقل أف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، واخش وقل قولا كريما لهما. إنها متن في الأخلاق، ومادة في التربية الإسلامية، ودروس في الأدب، تصلح أن تقدم كمقرر للنشر، يحفظونها عن ظهر قلب، يلقنها الوالد ولده، وتقدمها الأم لأولادها، يشرحها المدرس لتلاميذه، ويمتحن بها العالم طلبته. حل الحياة قبل فقدانهما، باسمهما لا ينبغي النداء، باسمهما لا ينبغي النداء، فيهما يلزم الاعتناء، فيهما يلزم الاعتناء. إنها متن في الأخلاق. واعلم أن العلم بالتحقيق ينال، والحرص على التدقيق، وليس بالقراءة السطحية. إنها سهلة الحفظ تماما لمن وهبه الله ملكة الحفظ، وتحمل قيما إسلامية عالية منظمة في كلمات، هي أشبه بمتون اللغة والحديث والتجويد مثل ألفية ابن مالك وألفية العراقي والشاطبية وغيرها، على أن موضوعها تربوي ينبغي أن ينشأ في الطالب مع نشأة طلبه العلم، ليكون العلم والتربية في خط واحد. وإلا ما فائدة علم بدون تربية؟ أو إن شئت فقل، ماذا يرجى من عالم لا يتخلق بأخلاق الإسلام؟ امضي في المباحث العلمية والتقط الحكمة أنا وجدات، ولو من الصغير في السن بدات، وليس في فضلك هذا يقدح، بل إنه مما عليه تمدح. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. من لم يكن معلما من صغره لم يتقدم خطوة في كبره، وليك فيه الأخذ بالتدرج. يرمي الناظم سهمه في أول المقدمة ليذكر الآباء والأمهات أن الخطوة الأولى في تثبيت الخلق الإسلامي في النفس تبدأ من نعومة الأظفار، عندما يكون الطفل غضا طريا تعمل فيه الكلمة وترسخ فيه التربية، فينشأ على ما نشأه عليه والداه. وبعد فالتأديب للأطفال مجلبة للخير والكمال. إنها متن في الأخلاق. وجعل التهذيب، ثم يبين أن المرء لا يسمو بغير الأدب مهما كان حسبه ونسبه. فكل من أبطأ فيه أدبه لا يرجى أن يسرع فيه نسبه. وأن الأدب الإسلامي والتربية الحكيمة هي من أعظم الأسباب التي تأخذ بيدنا إلى الرفعة والحضارة، فهو لنيل المجد خير باب وللعلا من أعظم الأسباب. فهو لنيل المجد خير باب وللعلا من أعظم الأسباب، ومن رياضه الفلاح يجنى. ثم تتتالى النسمات التربوية الهادئة والنفحات الأدبية الناعمة لهذه الأرجوزة التي تكاد كلماتها أن ترقص للعناية بتركيبها وحسن سبكها. ولا تذوق راحة القلوب. دعوة الأصحاب للتحلي بحلى الآداب. فيبدأ الناظم ببيان الأدب مع الله سبحانه وتعالى، مراقبا له مع الأنفاس، مستأنسا بالذكر لا بالناس، مستأنسا بالذكر لا بالناس. لقد محى من قلبه الأغيار وهام في الشوق له وسارا. ثم مع الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعلق صورة في البيت ولا يكن في غفلة كالميت، وليبتعد عن اقتناء الكلب وجرس ولو لغير الضرب. ثم مع الوالدين، للوالدين كن أسير الطاعة ومعهما في غاية الوداعة، واطلب رضاهما على الدوام، واطلب رضاهما على الدوام، ولهما بذل منتهى الإكرام. فآداب تعلم العلم، وابدأ من العلوم بالأهم، مرتديا جلباب صدق العزم، ملتزما لخطة الثبات، مقتصدا في سائر الحالات. فالأدب مع الأستاذ، ولا تخاطبه وأنت قاعد وكان واقفا فذا لا يحمد، واهرع إلى خدمته وبادر بطيب قلب وسرور ظاهر. ثم آداب الصحبة، واختر من الأصحاب أهل الفضل، إياك أن تصحب أهل الجهل، إذ معهم قد تفسد الأخلاق والطبع من عادته سراق. فآداب المدرسة، عليك بالبكور للمدرسة والسعي بالوقار والسكينة، فإن في البكور نيل البركة وإن بالوقار حسن الحركة. فآداب الزيارة، من أدب الزيارة التخفيف لسيما بذلك الضعيف، ولا تزر آونة الطعام كلا ولا في زمن المنام. ثم آداب المائدة، واجتنب الأكل بالاستعجال، فإنه من أقبح الخصال. ولا تفه بذكر ما يكدر أو كل ما منه الطباع تنفر. ويختمها بالآداب العامة: واخلع رداء الخيلاء والكبر فإنه بالأدباء يزري. واجتنب المزاح والسخرية واهجر قبيح القول بالكلية واهجر قبيح القول بالكلية. دعوة الأصحاب للتحلي بحلل آداب. دعوة الأصحاب للتحلي بحلل آداب. أداء الأخ عبد العزيز ابن محمد حكم. قام بالمكساج والمونتاج والإخراج أبو عبد الرحمن محمد عبد الجوار.